أخي الكريم، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها. يظهر والله أعلم أن أصح القولين مشروعية شعب مشروعية إصلاح الإناء إذا انكسر بالفضة على شروط سنذكرها إن شاء الله تعالى، وذلك لظاهر حديث البخاري الذي معنا. وأما قوله من الأصل يدل على المنع، نقول إن اعتبار الأصل محله عند العلماء ألا يرد الدليل باستثناء شيء من ذلك الأصل، وقد ورد هذا الحديث يستثني، فوجب إعمال الأصل في غير ما ورد فيه هذا الحديث. المسألة الثانية، طيب إذا قلنا بالرخصة فهل هذه الرخصة على إطلاق أم فيها تفصيل؟ الجواب فيها تفصيل. أولا، يشترط ألا يوجد أو لا توجد مواد أخرى غير الفضة يمكن شعب الإناء بها، فإذا وجدت مواد أخرى يمكن بها استصلاح ذلك الإناء حرم استعمال الفضة إبقاء للأصل. ألا يوجد بديل، لأن الحاجة لا تتحقق إلا عند تعذر البديل. الشرط الثاني، أن يكون وضع الفضة بقدر الحاجة، وهنا خلاف بين العلماء. بعضهم قال يشترط أن تكون الفضة يسيرة قليلة، فإن كانت كثيرة لم يجز، لأن إذا كانت كثيرة أصبح الإناء إناء فضة ولم يصبح إناء مشروبا بالفضة. ولذلك نص أصحاب هذا القول من فقهاء الحنفية الحنابلة والشافعية أن تكون الضبة يسيرة، أن يكون التضبيب للإناء يسيرا لا كثيرا. وهنا سؤال، ما الفرق بين اليسير والكثير عند هؤلاء؟ منهم من قال يضبط بالعرف، هذا قول، ومنهم من قال يضبط بالنظر يعني دلالة الحال. فالكثير الذي إذا نظرت إليه من بعيد لمع، واليسير الذي لا يتبين لمعانه من بعيد، هذا ضابط القليل والكثير عندهم. والذي يظهر الله أعلم أنه يجوز شعب الإناء باليسير دون الكثير، وذلك لأن ظاهر الحديث أن الشعب لا يتأتى كسره جبر كسره إلا باليسير، وأما الكثير فإنه ليس مفهوما من الحديث، فبقي الكثير تحت دلالة الأصل الموجب للتحريم. طيب، المسألة الثالثة، أنه إذا جاز شعب الإناء المنكسر بالفضة فإنه يحرم على المكلف أن يجعل شعبها على سبيل الزينة، وإنما يجعل ذلك على سبيل الإصلاح. ما الفرق بين الزينة والإصلاح؟ مثلا إذا انكسر الإناء من المعروف بالأقداح، أقداح الخشب كما هو معلوم تكون بمثابة الطاسة، فيما يسمى الآن بالطاسة، هي تحفر نفس الجذع يحفر ثم يستخرص منه هذا القدح، فإذا انكسر يكون الشط بمثابة الخط، وهذا الخط يكون بمثابة الفرجة، فإذا أريد شعب هذا الإناء يصب الفضة في هذه الفرجة، فإذا زينت الفضة بأن زادت بعد الفرج وجمل ذلك الكسر بالزينة فإنه يعتبر زائدا عن الحاجة، ولذلك قالوا يقيد بقدر الشعب. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، ألا يلي الزينة من الفضة، ألا يلي الفضة بالشرب، فإذا أراد أن يشرب من الإناء ما يأتي من الموضع الذي فيه الفضة، وإنما يأتي من الموضع الذي لا فضة فيه. المسألة الخامسة، هل يقاس غير الفضة على الفضة كالذهب؟ الجواب لا، فإن الأصل حرمة استعمال الأواني من الذهب والفضة، وجاء النص باستثناء الفضة في حالة واحدة وهي الكسر وأن يكون يسيرا، فبقي ما عداه على الأصل الموجب للتحريم. هذا حاصل ما يقال في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. ومن الفوائد التي تستخلص سماحة الشريعة ويسرها، إذ أنها أباحت للمكلف أن يستعمل المحرم عليه لمكان الحاجة، وإباحة المحرم عند الحاجة دليل على المرونة، لأنه لو أن الشريعة أبقت الأصل الموجب للتحريم لكان ذلك فيه ضيق على المكلف وعنة وحرج عليه. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من باب الآنية. ونحن قلنا إن شاء الله كلما ننتهي من باب في كتاب البلوغ وهو كتاب حديث نقرأ متنا فقهيا في نفس الباب، فما كان من المسائل مرة معنا نكتفي به، وما كان جديدا فإننا ننبه عليه أو نشرحه أو نوضحه. حتى يجمع طالب العلم بين فقه الحديث وبين الفقه ويكون على إلمام بأساليب الفقهاء رحمه الله وعبارات الجباب الآنية. فاليوم إن شاء الله نختار منار السبيل لكي نقرأ فيه باب الآنية وننبه على المسائل التي لم ترد معنا في الحديث. نعم. ما شاء الله ناوي تقرأ منار السبيل كله. أعد العبارة من أولها. باب الآنية وباحث. باب الآنية. يقول رحمه الله باب الآنية والترجمة سبق بيانه. قال رحمه الله يباح اتخاذ كل إناء ولو كان ثمينا. من عادة الفقهاء أنهم إذا استفتحوا الباب يستفتحوه بموقف الشرع من مسألته. يعني إذا جاء إلى باب الآنية يعطيك الأصل العام، لأن جميع المسائل التي تأتي في الباب مفرعة على الأصل العام. فماذا إذا جاء إلى شيء مأذون به شرعا قال يباح، وإذا كان الإذن به على سبيل اللزوم قال تجب الصلاة أو الصلاة فرضا. وبناء على ذلك إذا كتب الإنسان في مسألة فقهية فأول ما ينبغي أن يعنى به موقف الشرع من ذلك الشيء. ولذلك أول ما يرد على الفقيه في باب الآنية ما موقف الشرع من الأواني. فقال لك يباح اتخاذ كل إناء، وبناء على هذا فقها تستنبط قاعدة وهي الأصل في الآنية حل اتخاذها واستعمالها. فكل شخص جاءك بحكم يدل على حرمة استعمال إناء تطالبه بالدليل. وبناء على ذلك لو اختلفت مع شخص في أي تستفيد فائدة ثانية، لو اختلفت مع شخص في أي مسألة من الأواني أو أي مسألة مرت معنا من الأواني قال أحدهم يجوز الاستعمال وقال الآخر لا يجوز، تقول له الأصل الجواز فأتني بالدليل على عدم الجواز. يباح اتخاذ، ثم قال اتخاذ، والاتخاذ والاستعمال قريبا بمعنى، وإن كان اتخاذ يعني أضيق من الاستعمال، إن إنسان قد يتخذ الشيء ولا يستعمله، وأما الاستعمال إنما يكون للشيء الذي ينتفع به ويرتفق به. يباح اتخاذ كل إناء طاهر، فهذا من دقة المصنف، فقال يباح اتخاذ، وهنا نعرف يعني دقة العلماء، ما قال يباح استعمال، كل كلمة ينتبهون لمدلولها لأن كل عبارة لها معنى. فلو قال يباح استعمال قد يقول قائل ما الفرق بين اتخاذ الاستعمال، لأنه لو قال لك يباح استعمال لفهمت من، لأن مفهوم الأوصاف في الكتب الفقهية معتبر عند طائفة كثيرة من ألفوا وصنفوا في الفقه، قد تفهم من أن الاستعمال أن الاتخاذ لا يجوز وأن الجائز فقط الاتخاذ. ما معنى الاتخاذ؟ الاتخاذ مثل شخص يأخذ إناء ثمين ويضع كزينة مثلا في البيت، فهذا اتخاذ وليس باستعمال، لكن الاستعمال أن يأخذه ويتوضأ به هذا استعمال. فقال رحمه الله يباح اتخاذ كل إناء، كل هذه من ألفاظ العموم، كل إناء طاهر هذا الشرط. فخرج من هذا الوصف بالطهور بكونه طاهرا وصف ماذا؟ النجس. وبناء على ذلك تقول لو سألك سائل قد عرفت أن الأصل في الآنية طهارة حل استعمالها واتخاذها إذا كانت طاهرة، فما الذي يخرج عن هذا أو لا يكون مع هذا الأصل؟ تقول إذا كانت نجسة، فإن النجسة يمتنع من الإنسان الانتفاع به والارتفاق به حتى يدل الدليل على جوازه. وقال بعض العلماء النجس يباح الإنسان انتفع به إلا فيما اشترط الشرع فيه الطهارة، فيباح للإنسان أن يستعمل إناء النجس في رفع النجاسة، ويباح للاستعمال النجس في كنس النجاسة وغسل النجاسة ونحو ذلك. فإذا يقولون إن اتخاذ الإناء النجس إنما يجوز إذا كان في شيء لا تشترط فيه الطهارة كغسل الكريف وتنظيف الكنف ونحو ذلك. نعم. كل إناء طاهر ولو كان ثمينا. ولو تشير إلى خلاف، ولذلك بعض المصطلحات الفقهية إذا قال ولو يشير إلى الخلاف، لكن المصنف لم يلتزم هذا المصطلح، لكن لما قال ولو كأنه ينبهك على أن هناك خلاف في التمييز. ولكن قول عامة أهل العلم أو جماهير أهل العلم أن الماء أن الإناء الثمين يباح الانتفاع به دون تحريمه، وإن كان بعض العلماء قال بالتضييق في ذلك لمكان الإسراف والاندفاع الحاجة بما هو أقل ثمنا. الإناء الثمين مثل الإناء الذي يكون من الجواهر واليواقيت الثمينة، وكان يكون من الماس، وأن يكون مثلا من الجواهر الأخرى التي لها قيمة غالية، فهذا يعتبر ثمينا، فقال إنه يجوز اتخاذه واستعماله. نعم. في قول عامة أهل العلم، الحقيقة إذا قيل عامة أهل العلم قد يفهم منها الإجماع، والواقع أنه يقارب الإجماع، ليس بإجماع. إذا قيل عامة أهل العلم ليس بإجماع، لأنه قد يقال هذا القول ويكون هناك أقوال منفردة، والغالب في مثل هذه الأقوال أن يكون هناك أقوال شاذة، أن تقال في المسائل التي خالف فيها قوم وكان قولهم فيها شاذ، والقول الشاذ كما نبهنا غير مرة هو الذي جرى عند أهل العلم العمل على خلافه. في قول عامة أهل العلم فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أنه يجوز اتخاذ الآنية ولو كانت ثمينة. نعم. أي في الشرح الكبير. نعم. قاله في الشرح، قاله الضمير لقاله هو قوله في قول عامة أهل العلم، أي نسب هذا القول إلى عامة أهل العلم صاحب الشرح، الشرح الكبير، ويعتبر هذا من أمانة المصنف، لأن الإجماعات أو ما يقارب الإجماع ينبغي أن يوثق، فإذا قيل أجمع أهل العلم أو قيل في عامة أهل العلم لابد هذا أن يكون موثق، فيوثق بعادة الإجماعات وقول عامة أهل العلم توثق من طريقين، توثق عن طريق كتب الإجماعات، وهذه تعتبر مصادر أصيلة في نقل الإجماعات ونقل قول العامة، وكذلك أيضا توثق بالنقل، يعني أن يقال في قول عامة أهل العلم يقول إنسان من أهل العلم أو ممن عرف أنه التحري ومتابعة أقوال العلماء من الفقهاء المشتغلين بفقه الخلاف، يعني يقبل هذا القول قول عامة العلم لمن درس المسائل الخلافية واشتغل بها. أما لو كان فقهه مذهبيا، يكون فقهه مذهبي وعلمه في المذهب، إذا قال العامة يعني به أصحابه غالبا، إذا وجدت في فقه مذهبي في قول العامة أو أجمعوا أو بالإجماع، الغالب أن يراد به إجماع أهل المذهب وليس المراد به إجماع العلماء رحمه الله، وهنا تقع أوهام، فإن بعض الطلاب العلم يأتون إلى بعض الكتب الفقهية التي تكون مختصة بالمذاهب، مثلا كبدائع الصنائع، أحيانا يحكي الإجماع ويعني به الإجماع خارج المذهب، وأحيانا يحكي الإجماع ويعني به الإجماع داخل المذهب، فيقول فقال الإمام لا يجوز، أو يقول وعنده لا يجوز، يعني عند الإمام، وقال بالتحريم، قال الإمام بالجواز، عنده يجوز، وقال بالتحريم، وذلك إذا كان به كذا، يعني يقيد الشيء المختلف فيه بصفة معينة، إذا لم تكن حاجة، يقول مثلا وعنده لا يجوز، وعنده ما يجوز، يعني عند الإمام يجوز، وعند الصاحبين لا يجوز، إذا لم توجد حاجة، فإن وجدت حاجة جاز بالإجماع، فإن وجدت حاجة جاز بالإجماع، ليس مراد بالإجماع يعني إجماع العلماء، وإنما مراد إجماع من؟ الإمام والصاحبين، يعني عند كلا أصحاب القولين، فهذه أمور ينبغي التنبه لها. فبعض طلاب العلم يأتي ويقول فإذا وجدت حاجة جاز بإجماع أهل العلم، وقد يكون هناك خارج المذهب من لا يرى هذا التفصيل ويرى التحريم إما مطلقا أو الجواز مطلقا، هذه من الأمور التي ينبغي التنبه لها من اصطلاح الفقهاء رحمهم الله. نعم. يقول في قول عامة أهل العلم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح ما يكون وأولى ما يكون في الفقه، أن تذكر الحكم وتدلل له، أن تذكر الحكم وتدلل له، ولا يكون الفقه حجة إلا بالدليل والحجة، لا يعتبر الفقه حجة ملزمة ويطالب الإنسان بالعمل به إلا إذا ذكر دليله، لأن نسبة الشيء إلى الشرع تحتاج إلى أمارة وعلامة، ولذلك سمي الدليل دليلا، العلماء يقولون نص، هذا النص دليل، سمي دليلا لأنه يدل على صحة نسبة الشيء إلى الشرع. فلذلك لا يعتبر القول ملزما وحجة إلا إذا ذكرت حجته وذكر دليله. ولذلك يعتني الفقهاء رحمهم الله المحررون بضبط فقههم بالدليل، فتجده يقول ولا يجوز ذلك لأن الله تعالى يقول، ويجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فهذا من الاستدلال ومن إثبات الحكم بدليله، وهذا هو المنبغي في الفقيه. وأولى ما يكون من الفقه الفقه المدلل له فهو الحجة. وإذا لقي العبد ربه يعتقد حكما في مسألة فقهية بالدليل فقد لقاه بالحجة ولقاه بما تبرأ به الذمة. فلذلك كان من عادة العلماء المحررين الضابطين أنهم يذكرون الحكم بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في دفنه، وأصل هذا حديث أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما، اغتسل بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم في دفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها ويتوضأ منها فقالت إني كنت جنبا. الحديث فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الجفنة، فدل هذا على مشروعية التوضأ من الجفنة. نعم، وتوضأ من ثور من صفر، والجفنة تكون من الحديد، والثور من صفر ثبت وضوءه عليه الصلاة والسلام من في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري في الصحيح أنه دعا من ثور من صفر. والثور هو إناء كالطشت الواسع، الإناء الواسع كالطشت المعروف، توضأ منه عليه الصلاة والسلام، ودل هذا على مشروعية الوضوء من آنية الصفر. وإن كان قد بعض السلف رحمه الله قد كره ذلك، لكن هذا حجة عليه، حجة على التوضأ بآنية الصفر. نعم، وثور من حجارة في قصة المرأة التي اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب ابنها، وإن كان متكلما في سند ذلك. نعم، ومن قربة كما في مزادة المزادة هنا، وكما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة، قال فلما كان عويا من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه إلى أن قام، فقام إلى شن معلقة فتوضأ، فتوضأ من الشن أي القربة. نعم، فدل على مشروعية استعمال آنية الجلود، الآنية المتخذة من الجلود. نعم، وإداوة، ولذلك ثبت هذا، ثبت عنه في حديث أنس في الصحيحين أحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء، فدل هذا على مشروعية الوضوء من الإداوة. نعم، إلا آنية الذهب والفضة والمووه بهما. آنية الذهب والفضة تقدم الكلام عليهما، سواء كانت آنية ممحضة متمحضة من الذهب والفضة أو كانت مطلية بالذهب والفضة وهو المموه، وسواء غلبت مادتهما أو غلبت المادة المخالطة لهما. وقد سبق تفصيل هذه المسألة وبيان أقوال العلماء رحمهم الله في أحوال آنية الذهب والفضة في أول الباب. نعم، لما رواه يغضب عليك سيبوي، لما روى حذيفة. نعم، لما روى حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحفظوا في آنية الذهب والفضة ولا تحفظوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال، قد تقدم شرح هذا الحديث وبين مسائله. نعم، أكد أن يحفظوا في آنية الذهب والفضة إنما يدخل في وصفه نار جهنم. كذلك تقدم هذا. وهنا أنبه على فائدة، وهي أن المصنف رحمه الله ذكر كلا الحديثين، وهذا على ما قررنا من أن الحديث الأول يستفاد منه العموم، والحديث الثاني وارد في خصوص آنية. وكذلك أيضا يعني فيه دليل على أن الفقيه إذا أراد أن يستدل أحيانا يكون عندك أكثر من نص وأكثر من دليل، فالأولى والمنبغي إذا جئت تستدل أن تأخذ عمدة الباب، يعني الحديث الذي جمع أكثر مسائل الباب. وهذا منهج كثير من الفقهاء رحمهم الله، ويعتبر من ذوق الفقيه. يعني إذا جئت تستدل ما تأتي بأي حديث أو بأي دليل، تأتي بالأحاديث كلها وتنظر فيها، إذا كان تريد تقتصر على بعض الأدلة ما تريد أن تكثر على القارئ بالأدلة، فتختار أقوى الأدلة دلالة. وأوعاها وأجمعها. وهذا الاختيار فيه عدة فوائد، منها أن القارئ لو أراد أن يتأكد من كلامك بالرجوع فيرجع إلى الحديث في الباب فيجد أنه قد دارت عليه أكثر المسائل. لكن لو أحلته إلى حديث مثلا دلالته في مثلا هو حديث دلالته في باب العبادات وفيه مسألة في المعاملات ويذكره العلماء في المعاملات، فلو رجع القارئ إلى الحديث باب المعاملات ما يجد الفوائد التي يجدها في الحديث الذي هو صلب الباب الذي قام عليه الباب أو الذي يعتبره العلماء أصل الباب. نعم. وما حرم استعماله حرم اتخاذه، هذا وجه الاستدلال من حديث حذيفة رضي الله عنه في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، لأنه لقائل أن يقول أنت لقائل أن يقول لصاحب للمؤلف يقول له أنت تقول يباح اتخاذ كل إناء طاهر ثم قلت إلا آنية الذهب والفضة، فمعنى أنك حرمت اتخاذ آنية الذهب والفضة، هذه مسألة الباب. طيب الحكم الذي استنبطت حرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة، والحديث الذي ذكرته حديث حذيفة إنما هو في الاستعمال، فلقائل أن يقول يباح يحرم الاستعمال ويباح الاتخاذ، فمن أين جئت بالتحريم؟ فلما قال لك وما حرم استعماله حرم اتخاذه قال لك بعبارة، يعني معنى عبارته أن حرمة الاستعمال نصا وحرمة الاتخاذ إلحاقا، وهذا الإلحاق أو القياس من أقوى أنواع القياس، وهو قياس الأولى، قياس الأولى، وأشار إليه بقوله وما حرم استعماله حرم اتخاذه. كيف قياس الأولى؟ لأنه إذا كنت وأنت محتاج إلى الآنية في الشرب والأكل يحرم عليك الشرع فكيف تضعها عندك بدون حاجة؟ إذا حرمها وأنت محتاج إلى الشرب والأكل منها فمن باب أولى أن تحرم عليك وأنت متخذ لها. ثم إن هذا الاتخاذ يعتبر نوعا من الإسراف والبذخ، يتخذ لماذا؟ يعني الزينة فضول، وهذا الفضول من أعلى ما يكون وهو فضول الإسراف، فيقوى القول بالمنع من الوجهين قياسا وموافقة لأصل الشرع، ولذلك لا يجوز اتخاذها ويحرمه ولا يجوز استعمالها بالنفس والنظر. نعم. حرم استعمال حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، الطنبور طبعا كما هو معلوم آلة الغناء، وتمثيل المصنف رحمه الله به لأنه يجوز كسره ولا يجب الضمان بكسره قولا واحدا عند أهل العلم رحمهم الله، فيقولون إن الطنبور يحرم استعماله وإبقاؤه مؤذن باستعماله أو مشعر باستعماله لأنه في حكم الاستعمال، ولذلك قالوا اتخاذه كالاستعمال أي في حكم الاستعمال، لأن الإنسان لا يبقي عنده هذا الإناء ولا يبقي عنده هذه الآلة إلا وهي آلة، إذا كان ما استعمله هو فسيستعملها غيره وسيمضي إلى استعمالها غيره. هذا الاستدلال الحقيقة يعتبر يركب منه قياسا على القياس، يعني هو المصنف بين لك أن حرمة الاستعمال تستلزم حرمة الاتخاذ، فلا بد أن يأتي لك بنظير شرعي، فجعل هذا القياس مركبا أيضا على قياس. لكن أنا أرى أن أقوى من أن يقال إنه إذا حرم الاستعمال مع الحاجة فمن باب أولى أن يحرم بدون حاجة، وهذا مسلك لبعض الفقهاء وهو من أقوى المسالك في تحريم الاتخاذ، أن يقال من باب الأولى، لأنه إذا انتفت الحاجة إذا وجدت الحاجة حرم فمن باب أولى عند انتفاء الحاجة، لأن الشريعة دقيقة في الاستدلال، إذا جاءت مثلا بحكم مسألة مع وجود الحاجة نبهتك على أنه إذا فقدت الحاجة من باب أولى وأحرى، لكن لو جاءت تحرم في حال عدم الحاجة لتوهم الإنسان أنه إذا كان وجدت الحاجة جاز الاستعمال كالحال في الرخص. فلذلك الذي يظهر أن المسلك الذي اختاره بعض العلماء وهو قياس الأولى أقوى من المسلك الذي قرره المصنف رحمه الله في هذا الوجه. نعم. ويستوي في ذلك. طيب بعد أن بين لك الحكم انتقل بعد ذلك إلى نوعية المخاطب بالحكم، ولذلك دائما إذا كتبت بحثا فقهيا وأردت أن تبين يعني حكم شيء ما فأول شيء قرر الحكم، حكم يجوز لا يجوز، يحرم يكره يكره، مباح غير مباح، تقرر الحكم العام. ثم تنتقل إلى مسألة ثانية، هل هذا الحكم على العموم في الأفراد المكلفين ولا على الخصوص؟ يعني هل هو شامل لنوعي أهل التكليف الرجال والنساء ولا خاص بالرجال دون النساء؟ فقال إن الرجال والنساء في هذا الحكم على حد سواء. والداعي إلى هذه العبارة أنه قد يفهم من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للذهب أن ذلك خاص بالرجال دون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. وهذا الحكم بحل الذهب لم يفرق فيه بين الأواني وغيرها. ولكن نجيب عن ذلك بأن حديث حذيفة رضي الله عنه عام، وقد سبق وأن قررنا ذلك عند شرح حديث حذيفة، وقلنا إن صيغة الذي، إن الاسم الموصول الذي عند بعض العلماء يعتبره عام شامل للذكر والأنثى حتى يدل الدليل على التخصيص. ومنهم من قال إنه ظاهر في الرجال مرجوح في النساء، يعني راجح في الرجال مرجوح في النساء، يعني دلالة على النساء دلالة ضعيفة، لكنه ظاهر في الرجال مرجوح في النساء، فتعتبر دلالة ظنية من هذا الوجه. وهما قولان للأصوليين رحمهم الله في مسألة الاسم الموصول، هل هو شامل للذكر والأنثى معا الذي والذين. ويستفاد من ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا، هل هو شامل للذكر والأنثى أم أن المراد به الرجال والنساء بالتبع؟ هذه مسائل قد يستفاد منها عند تعارض نصين، نص قطعي دلالته ونص فيه صيغة التعبير بصيغة الاسم الموصول. فإن قلت إن اسم الموصول دلالة عليهما معا ظنية لا يقوى على معارضة القطعي الذي هو ضد ذلك النص المستدل به. نعم. طيب، بعد أن قرر لك الحكم العام للآن، شرع فيما يتعلق أو يتصل بباب الطهارة، فأباح لك أن تتوضأ وأن تغتسل من هذه الأواني التي ذكرناها إلا ما استثناه الشرع من آنية الذهب والفضة. نعم. وتصح الطهارة بهما. طيب، بعد أن قررنا أن الأواني يباح اتخاذها على العموم وأنه يستثنى من ذلك آنية الذهب والفضة، فإنه سيرد على الفقيه سؤال: ما حكم من توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة؟ استعمالها حرام، عرفنا هذا، لكن لو أن شخصا استعملها فما الحكم؟ الواقع أن السؤال هذا لا يرد إلا على مذهب بعض الأصوليين الذين يقولون إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، أما الذين لا يرون أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه فقولا واحدا يجوز عندهم، يصح عندهم الوضوء والغسل. لكن الإشكال، هل آنية الذهب والفضة حرمة استعمالها تستلزم بطلان الوضوء؟ هذا سؤال، لأن المذهب مذهب الحنابل على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وقد قالوا إن الأرض المغصوبة من صلى على أرض مغصوبة لا تصح صلاته، وهكذا لو صلى على أرض من حرير، وهكذا لو صلى على فراش على مفرشة من حرير، أو صلى على مفرشة من ذهب أو مفرشة من فضة، فإن لا تصح صلاته قولا واحدا، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهكذا الأرض المغصوبة. لكن السؤال لو توضأ، فللعلماء الحنابلة وجهان، وجهان في المذهب. منهم من قال إن الماء الذي يصب على الأعضاء لم ينهى عنه، فلم تضطرد فيه قاعدة إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه فصح الطهارة، وهذا قول الخرقي، الخرقي رحمه الله صاحب المختصر. والقول الثاني إنه يحكم ببطلان وضوئه، لأنه قد استعان في وضوئه بالآلة فكانت في حكم الماء المتوضأ به، فكانت في حكم الماء النجس الذي يتوضأ به. فكما أن الماء تأثر، الماء النجس لو وضع في مكان وتنجس لم يحل أن يتوضأ به، كذلك أيضا الماء الذي يوضع في إناء الذهب والفضة. وأصح الوجهين عند طائفة من الحنابلة أن الصلاة، أن الوضوء صحيح والغسل صحيح معتبر، كما أشرنا إلى ذلك عند شرح حديث حذيفة رضي الله عنه. نعم. إذن جريان الماء على العضو ليس هو المعصية، ولكن المعصية في الماء، في وضع الماء في الإناء. فإذا لما توضأ لم تكن المعصية في وضوئه، بخلاف لما صلى، فإن قيامه على الأرض المغصوبة أو على الفراش من حرير أو على الفراش من ذهب أو فضة يعتبر نفس القيام محرم، ويجب عليه أن يتحول عن ذلك الموضع وعن تلك السجادة وعن ذلك المكان وعن ذلك الفراش. طيب، لما عصى بنفس القيام بطلت صلاته من هذا الوجه، بطلت صلاته من هذا، خلاف ما معنى فإنه لا يحكم ببطلان وضوئه. نعم.